الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن الجزء 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. إذن سورة الأنبياء مكية، المقاصد السورة إثبات الرسالة وبيان وحدة غاية الأنبياء وعناية الله بهم. عناية الله بهم. اقترب للناس حسابهم، اقترب حسابهم على الأعمال وهم في غفلة معرضون، انشغالهم بالدنيا. ما يأتيهم من قرآن إلا استمعوه سماعا غير نافع، سماع لعب. قلوبهم غافلة. أخفى الظالمون بالكفر الحديث الذي يتناجون به قائلين هل هذا الذي يدعي أنه رسول إلا بشر مثلكم، ما جاء به سحر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يعلم ما أخفيتم، سيجازيكم عليه. بل ترددوا بشأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ترى قالوا أحلام مختلطة لا تأويل لها، ترى يقولون اختلقه، تارة شاعر. إن كان صادقا فليجئنا بمعجزة مثل الأولين، عصا موسى كذا وكذا. ما آمنت من قرية، ما آمنت قبل هؤلاء المقترحين قرية، اقترحوا نزول آية فجاءتهم وكذبوا، أفيؤمن هؤلاء؟ وما بعثنا قبلك إلا رجالا، رجالا من البشر لم يكونوا ملائكة. فسألوا أهل الكتاب هل كان أحد من الملائكة رسل أم بشر؟ وما جعلنا الرسل ذوي جسد لا يأكلون الطعام، بل كانوا يأكلون الطعام. وما كانوا باقين لا يموتون، يأتيهم الموت. حتى عيسى عليه السلام رفع حيا، في آخر الزمان سينزل وسيأتي الموت. ثم حققنا لرسلنا ما وعدناهم من النصر. لا أنا أوضح. ثم حققنا لرسلنا ما وعدناهم حيث أنقذناهم، أنقذنا من نشاء من المؤمنين أهلكنا متجاوزين للحد بالكفر والمعاصي. لقد أنزلنا إليكم القرآن، انتبه انتبه، فيه شرفكم وفخركم إن صدقتم به وعملتم بما فيه. أفلا تعقلون تسارعون للإيمان؟ فوائد الآيات: قرب القيامة مما يستوجب الاستعداد لها، انشغال القلب أو القلوب باللهو يصرفها عن الحق، إذا انشغلت باللهو انصرفت عن الحق، إحاطة علم الله عز وجل بما يصدر من عباده من قول أو فعل، اختلاف المشركين في الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تخبطهم واضطرابهم، أن الله مع رسله والمؤمنين بالتأييد والعون، القرآن شرف وعز. نعم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أكثر القرى التي أهلكناها بسبب ظلمها بالكفر، وخلقنا بعدها قوما آخرين، فلما شاهد المهلكون عذابنا إذا هم من قريتهم يسرعون هربا، ينادون على وجه السخرية: لا تهربوا، ارجعوا إلى ما كنتم فيه من التنعم، إلى مساكنكم لعلكم تسألون في دنياكم شيئا. قال الظالمون: يا هلاكنا وخسراننا، إنا كنا ظالمين. فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على أنفسهم بالهلاك يكررونه، حتى صيرناهم مثل الزرع المحصود. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبا وعبثا، بل خلقناهما للدلالة على قدرته. لو أردنا اتخاذ صاحبة أو ولد لاتخذناه من عندنا. وما كنا فاعلين لتنزهنا عنه، بل نرمي بالحق الذي نوحي به إلى رسولنا على باطل أهل الكفر فيدحضه. ولكم أيها القائلون للصاحبة لله عز وجل الهلاك على هذا الوصف. لما كان اتخاذ الصاحبة والولد مبنيا على الافتقار، رب العزة بيّن أنه له سبحانه ملك السماوات والأرض، والملائكة عنده لا يتكبرون عن عبادته، يسبحون له بالليل والنهار لا يملون. بل اتخذ المشركون آلهة لا يحيون موتى، فكيف يعبدون عاجزا؟ لو كان في السماوات والأرض آلهة متعددة لفسدت لتنازع هذه الآلهة، لفسدت بتنازع هذه الآلهة في الملك، تنزه رب العرش عما يصفه المشركون، والله هو المتفرد في ملكه وقضائه، لا يسأل أحد عما قدره وقضى، هم يسألون وسيجازيهم عن ذلك. بل اتخذوا آلهة ليس لهم حجة في عبادتها. هذا الكتاب المنزل عليه القرآن والكتب المنزلة على الرسل لا حجة لكم فيها، بل معظم المشركين معظم المشركين لا يستندون إلا على الجهل. فوائد الآيات: على الجهل والتقليد. فوائد الآيات: الظلم سبب في الهلاك على مستوى الأفراد والجماعات. ما خلق الله شيئا عبثا، لأنه سبحانه منزه عن العبث. غلبة الحق ودحر الباطل سنة إلهية. إبطال عقيدة الشرك بدليل التمانع. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وما بعثنا من قبلك أيها الرسول رسولا إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا أنا فاعبدوني وحدي. قال المشركون اتخذ الله الملائكة بناته، تنزه الله، بل هم عباد مكرمون لا يتقدمون ربهم بقوله فلا ينطقون به حتى يأمرهم وهم بأمره يعملون، يعلم سابق أعمالهم ولاحقه، ولا يسألون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى. من يقول من الملائكة من باب الافتراض، هم لا يقولون لكن من باب الافتراض إني معبود من دون الله، فإنا نجزيه على قوله بجهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يعلم الذين كفروا بالله أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني ملتصقتين لا فراغ بينهما، ففصلنا بينهما وجعلنا من الماء النازل من السماء الأرض كل شيء من حيوان أو نبات أفلا يعتبرون بذلك، وخلقنا في الأرض جبالا ثابتة حتى لا تضطرب، جعلنا فيها مسالك وطرقا واسعة لعلهم يهتدون في أسفارهم، جعلنا السماء سقفا محفوظا من السقوط من غير عمد، ومحفوظا من استراق السماء. والمشركون عما في السماء من الآيات كالشمس والقمر معرضون لا يعتبرون. والله وحده خلق الليل للراحة، خلق النهار فيه الضياء للمعيشة، خلق الشمس علامة على النهار، خلق القمر علامة على الليل، كل من الشمس والقمر يجري في مداره الخاص به لا ينحرف. وما جعلنا لأحد من البشر بقاء في الحياة، أفإن قضى أجله هم الباقون فيها، كل نفس ذائقة الموت. ونختبركم في الحياة الدنيا بالتكاليف والنعم والنقم. فوائد الآيات: تنزيه الله عن الولد، منزلة الملائكة عند الله أنها أنهم عباد خلقهم لطاعته، لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، بل عباد مكرم. خلقت السماوات والأرض وفق سنة، سنة التدرج، خلقتا ملتزقتين ثم فصل بينهما لابتلاء، كما يكون بالشر يكون بالخير. نعم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وإذا رآك أيها الرسول هؤلاء المشركون لا يتخذونك إلا سخرية، منفرين أتباعهم، هذا الذي يسب آلهتكم وهم مع السخرية بك جاحدون بما أنزل الله عليك وبما أنعم الله عليه، فهم أولى بالعين لجمعهم كل سوء. طبع الإنسان على العجلة فهو يستعجل الأشياء قبل وقوعها، من ذلك استعجال المشركين للعذاب. سأريكم العذاب، يقول الكفار منكرون للبعث متى يكون، ما تعدوننا من البعث؟ لو يعلم الكفار حين لا يردون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم لما استعجلوا العذاب. لا تأتيهم هذه النار إلا بغتة، فجأة، فلا يقدرون على ردها ولا هم يؤخرون حتى التوبة. ولئن سخر بك قومك فلست بدعا من الرسل، لك أسوة بالأنبياء، كذلك كان أقوام يسخرون منهم. قل لهم من يحفظكم، الذين تستعجلون العذاب، من يحفظكم بالليل والنهار؟ هل يرد أحد عنكم العذاب؟ بل هم عن ذكر مواعظ ربهم معرضون. أم هل لهم آلهة تمنعهم من عذابنا؟ بل متعنا هؤلاء، متاع هذا استدراج، فاغتروا. ألا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من جوانبها بقهرنا لأهلها وغلبتنا لهم؟ ألا يعتبرون بذلك؟ من فوائد الآيات بيان كفر من يستهزئ بالرسول سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة. من طبع الإنسان الاستعجال، والأنا خلق فاضل، لا يحفظ من عذاب الله إلا الله، مآل الباطل الزوال ومآل الحق البقاء. نعم. قل إنما أنذركم بالوحي قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين قل أيها الرسول إنما أخوفكم من عذاب الله ولا يسمع الصم عن الحق ما يدعون إليه سماع قبول ولئن مس هؤلاء مستعجلين بالعذاب نصيب من عذاب ربك ليقولن يا هلاكنا وخسراننا إنا كنا ظالمين بالشرك وننصب الموازين العادلة لأهل القيامة لوزن الأعمال فلا تظلم في ذلك اليوم نفس بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها الوزن الحق ولقد أعطينا موسى وهارون التوراة عليهم السلام فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام وهداية لمن آمن الذين يخافون عقاب الله وهم عن الساعة من الساعة خائفون هذا القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لمن أراد أن يتذكر وموعظة كثير النفع والخير أفأنتم له منكرون ولقد أعطينا إبراهيم الحجة على قومه في صغره وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وآزر ولقومه ما هذه الأصنام التي صنعتموها قالوا وجدنا آبانا يعبدونها قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم مدبوعون في ضلال قالوا أنت في جد أم أنت من الهازلين قال بل جئتكم بالجد لا بالهزل ربكم هو رب السماوات والأرض قال إبراهيم بحيث لا يسمع قومه والله لأدبرن لأصنامكم ما تكرهون إذا ذهبتم للعيد من فوائد الآيات نفع الإقرار بالذنب مشروط بمصاحبة التوبة قبل فوات أوانها إثبات العدل لله ونفي الظلم أهمية قوة الحجة في الدعوة إلى الله ضرر التقليد الأعمى التدرج في تغيير المنكر والبدء بالأسهل فالأسهل فبدأ إبراهيم بتغيير منكر قومه بالقول والصدع بالحجة ثم انتقل إلى التغيير بالفعل نعم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. طبعا الإنكار بالقول ثم بالفعل. إبراهيم عليه السلام يمشي بوحي من الله عز وجل بوحي فناسب ذلك لإقامة الحجة عليهم تكسير الأصنام لإقامة الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ما كسر أصنام لكن أمره ربه بالهجرة بالهجرة ليقوي بالأنصار وهكذا كانوا يمشون بالوحي. حطم إبراهيم أصنامه لما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتى يعيبهم يعني هو في الغالب ائتوا به فأتوا به أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال متهكما بل فعله كبيرهم سألوهم إن كانوا ينطقون. تأملوا تفكروا تبين لهم أن أصنامه لا تنفع ولا تضر هم ظالمون في عبادتهم ثم عادوا للعناد والجحود قالوا لقد أيقنت أن هذه الأصنام لا تنطق فهنا أقام الحجة عليهم دافعة عاجزة عن دفع الضر عن نفسها قبحا لكم تعبدون أصنام لا تنفع ولا تضر أفلا تعقلون. فلما عاجزوا عن مواجهة الحجة لجأوا إلى قوة قالوا حرقوا إبراهيم بالنار فأوقدوا نار فقال الله كوني بردا وسلاما فكانت وأنقذناه وأنقذنا لوطا أخرجناهم إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء ما فيها من خيرات وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلناه نبيا. فوائد الآيات جواز استخدام الحيلة لإظهار الحق وإبطال الباطل تعلق أهل الباطل بحجج يحسبونها لهم وهي عليهم التعنيف في القول وسيلة من وسائل التغيير للمنكر إن لم يترتب عليه ضرر أكبر اللجوء لاستخدام القوة برهان على العجز على المواجهة بالحجة. نصر الله لعباده المؤمنين وإنقاذهم من المحن. نعم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وصيرناهم أئمة يهتدى بهم يهتدي بهم الناس في الخير يدعون لعبادة الله وحده. ولوطا أعطيناه فصل القضاء بين الخصوم وأعطيناه علما بأمر دينه وسلمناه من العذاب الذي نزل على قريته سدو الذين كانوا يأتون الفاحشة. أدخلناه في رحمتنا إذا نجيناه من العذاب. واذكر أيها الرسول قصة نوح إذ نادى الله من قبل إبراهيم، من قبل لوط، فاستجبنا له ونجيناه من مكر القوم الذين حل بهم الغرق. واذكر أيها الرسول قصة داود وابنه سليمان عليهم السلام، إذ يحكمان في قضية شأن خصمين لأحدهما غنم انتشرت ليلا في حرث الآخر فأفسدته، وكنا لحكم داود وسليمان شاهدين، ففهمنا القضية سليمان، وكل من داود وسليمان أعطيناه النبوة والعلم بأحكام الشرع. طوعنا مع داود الجبال تسبح بتسبيحه، طوعنا له الطير، وكنا فاعلين لذلك التفهيم وإعطاء الحكم والعلم والتسخير. وعلمنا داود صناعة الدروع لتحميكم من بأسكم، هل أنتم شاكرون بما بسطنا بما بسط فيها من الخيرات؟ طوعنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تجري بأمره إذا أمرها إلى الشام، وبما بسط فيها من الخيرات أرض الشام بعث فيها الأنبياء. من فوائد الآيات فعل الخير والصلاة والزكاة مما اتفقت عليه الشرائع السماوية، ارتكاب الفواحش سبب لإيقاع العذاب، الصلاح سبب في دخول في الدخول في رحمة الله، الدعاء سبب في النجاة من الكرب. نعم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وسخرنا ما من الشياطين من يغوصون لهم في البحار، يستخرجون اللآلئ، يعملون غير ذلك من الأعمال كالبناء، وكنا لأعدادهم وأعمالهم حافظين. واذكر قصة أيوب إذ دعا ربه لما أصابه البلاء، إني وصلت بالمرض وفقد الأهل وأنت أرحم الراحمين. فأجبنا دعوته وصرفنا عنه ما أصابه من ضر وأعطيناه ما فقد من أهلي وأولاده وأعطيناه مثلهم معهم، كل ذلك رحمة من عندنا وتذكيرا لكل منقاد لله بالعبادة ليصبر كما صبر أيوب. واذكر أيها الرسول إسماعيل وإدريس وذا الكفل عليهم السلام كل منهم من الصابرين على البلاء وعلى القيام بما كلفهم الله، وأدخلناهم في رحمتنا جعلناهم أنبياء. واذكر قصة صاحب الحوت يونس عليه السلام إذ ذهب دون إذن فظن أننا لن نضيق عليه فنادى في الظلمات، ظلمة الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل، مقرا بذنبه، لا معبود بحق غيره، لا إله إلا أنت تنزهت وتقدست إني كنت من الظالمين. فأجبنا دعوته ونجيناه من كرب الشدة مثل إنجاء يونس ننجي المؤمنين إذا وقعوا في كرب ودعوا الله يا رب. واذكر أيها الرسول قصة زكريا عليه السلام، ربي لا تتركني منفردا لا ولد لي. فأجبنا دعوته وأعطيناه يحيى، صلحنا له زوجه صارت ولودا. فزكريا ويحيى وزوجه وابنه كانوا يسارعون إلى فعل الخيرات، يدعوننا راغبين خائفين. فوائد الآيات: صلاح سبب للرحمة، الالتجاء إلى الله وسيلة لكشف الكروب، فضل طلب الولد الصالح ليبقى بعد الإنسان إذا مات، الإقرار بالذنب والطاعة، الشكوى الطاعة، طاعة الله في الرخاء، ومن أسباب إجابة الدعاء. نعم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. اذكر أيها الرسول قصة مريم التي صانت فرجها من الزنا، فأرسل الله إليها جبريل فنفخ فيها فحملت بعيسى عليه السلام، وكانت هي وابنها عيسى علامة للناس على قدرة الله. إن هذه ملتكم أيها الناس ملة واحدة وهي التوحيد. تفرق الناس، صار منهم الموحد والمشرك، فمن عمل منهم الأعمال الصالحات وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ورسله فلا جحود لعمله الصالح بل يشكر. مستحيل على أهل قرية أهلكناها بسبب كفرها أنهم يرجعوا، لا يرجعون أبدا. حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج وهم يومئذ من كل مرتفع يخرجون مسرعين، اقتربت القيامة بخروجهم وظهرت أهوالها وشدائدها. فإذا أبصار الكفار مفتوحة من شدة هولها يقولون يا هلاكنا، يعترفون قد كنا في الدنيا في لهو وانشغال بل كنا ظالمين بالكفر. إنكم أيها المشركون وما تعبدونه وقود جهنم من يرضى بعبادتكم وقود جهنم. لو كانت هذه معبودات آلهة تعبد بحق ما دخلوا النار. لهم من شدة هولها تنفس شديد وهم في النار لا يسمعون الأصوات من شدة الهول المفزع. ولما قال المشركون إن عيسى والملائكة الذين عبدوا سيدخلون النار، هكذا يعني قالوا ما دام نحن وما نعبد حسب جهنم ما بال عيسى والملائكة. قال الله إن الذين سبقت في علم الله أنهم من أهل السعادة مثل عيسى عليه السلام مبعدون عن النار، ما رضوا بالشرك. من فوائد الآيات التنويه بالعفاف وبيان فضله، اتفاق الرسالات السماوية في التوحيد وأسس العبادات، فتح سد يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، الغفلة عن استعداد يوم القيامة سبب لمعاناة أهوالها. نعم.

بامتثال أمره باجتناب نهي. إن من يصاحب القيامة إنما يصاحب القيامة من زلزل أمر عظيم. يوم تشاهدونها تغفل كل مرضعة عن رضيعها وتسقط كل صاحبة حمل حملها شدة الخوف. ترى الناس من غياب عقولهم مثل السكارى، ليسوا بسكارى لكن الهول. ولما ذكر الله ما يصاحب قيامة يصاحب القيامة رد على الذين ينكرون القيامة، قال: ومن الناس من يخاصم في قدرة الله على بعث الأموات دون علم، يتبع كل متمرد من الشياطين الإنس من أئمة الضلال. كتب على المتمرد ومن اتبعه أن من اتبعه فإنه يضله عن طريق الحق يسوقه إلى النار. يا أيها الناس، إن كان لديكم شك في قدرتنا على بعثكم تأملوا في خلقكم. خلقنا أباكم آدم من تراب ثم خلقنا ذريتهم من مني يقذفه الرجل في رحم المرأة ثم يتحول المني دما جامدا ثم إلى قطعة لحم ثم إلى إما إلى خلق سوي يبقى في الرحم حتى يخرج مولودا حيا، وإما خلق غير سوي يسقطه الرحم. ونثبت في الأرحام ما نشاء من الأجنة حتى يولد في 9 أشهر في أجل محدود هو 9 أشهر، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا ثم تصلوا إلى كمال القوة والعقل. منكم من يموت قبل هذا، منكم من يبلغ سن الهرم يرجع عقله أقل من عقل الصغار، أسوأ حالة من الصبي. ترى الأرض يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا الماء تفتحت، نبات ارتفعت، أخرجت من كل صنف. فوائد الآيات: وجوب الاستعداد ليوم القيامة بزاد التقوى، شدة أهوال يوم القيامة، تدرج في الخلق سنة إلهية، دلائل الخلق الأول على إمكان البعث، ظاهرة المطر وما يتبعه من إنبات دليل على البعث. نعم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ذلك الذي ذكرنا لكم من بدء خلقكم وأطواري لأجل أن تؤمنوا بأن الذي خلقكم هو الحق لا شك فيه بخلاف ما تعبدون، ولتؤمنوا بأن الساعة آتية. ولما ذكر الله عز وجل حال الضلال سبب التقليد في الآية الثالثة ذكر حال ضلال رؤوس الكفر، فقال: ومن الكفار من يجادل في توحيد الله بغير علم ولا كتاب لاويا عنقه تكبرا ليصرف الناس عن الإيمان. لمن هذا وصفه ذل في الدنيا ونذيق في الآخرة عذاب النار المحرقة قال له ذلك العذاب بسبب ما اكتسبته من الكفر والمعاصي. وهنا الناس مضطرب يعبد الله على شك، إن أصابه خير من صحة وغنى استمر على إيمانه، وإن أصابته ابتلاء بمرض وفقر تشاءم بدينه فارتد. يعبد من دون الله أصناما لا تضره إن عصاها ولا تنفعه، هذا هو الضلال البعيد. يدعو من ضره محقق أقرب من نفعه مفقود. لساء المعبود، إن الله يدخل الذين آمنوا جنات وعملوا الصالحات، من كان يظن أن لن ينصر أن الله لن ينصر نبيه فليمدد بحبل إلى سقف بيته ثم ليختنق ينظر هل يذهب غيظه، فإن الله ناصر نبيه. فوائد الآيات: أسباب الهداية إما علم يوصل به إلى الحق، أو هاد يدلهم إليه، أو كتاب يوثق به يهديهم إليه. الكبر خلق يمنع من التوفيق للحق. من عدل الله أنه لا يعاقب إلا على ذنب. الله ناصر نبيه. نعم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. سجود يا جماعة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. إذا سلمكم الله كما بينا لكم الحجج الواضحة على البعث، أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن آيات واضحة، والله يوفق بفضل من يشاء. إن الذين آمنوا بالله من هذه الأمة واليهود والصابئين طائفة من أتباع بعض الأنبياء والنصارى وعبدت النار وعبدت الأوثان، إن الله يقضي بينهم يوم القيامة فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل غيرهم النار. ألم تعلم أن الله يسجد له سجود طاعة من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من المؤمنين الإنس والجن، وتسجد له الشمس ويسجد له القمر، تسجد له النجوم في السماء والجبال والشجر والدواب في الأرض سجود انقياد، ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة، وكثير يمتنع عن السجود له طاعة، فحق عليهم عذاب الله لكفرهم. ومن يقضي الله عليه بالذلة والمهانة لكفره فليس له أحد يكرمه. لما بين الله عز وجل من يسجد له طاعة من يمتنع، قال هذان فريقان متخاصمان في ربهم، أيهم المحق؟ فريق الإيمان وفريق الكفر. ففريق الكفر تحيط بهم النار مثل إحاطة الثياب، يصب من فوق رؤوسهم الماء الحار يذاب به ما في بطونهم، لهم في النار مطارق من حديد، كلما حاول الخروج من النار ردوا فيها. فريق الإيمان هم الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات، يدخلهم الله جنات تجري من تحت قصورها الأنهار. يزينهم الله بتحليتهم بأسورة من الذهب، يزينهم بالتحلية باللؤلؤ، يكون لباسهم فيها الحرير. فوائد الآيات: الهداية بيد الله عز وجل، يمنحها من يشاء من عباده، رقابة الله على كل شيء من أعمال عباده وأحوالهم، خضوع جميع المخلوقات لله قدرا، خضوع المؤمنين له طاعة، العذاب نازل بأهل الكفر والعصيان، والرحمة ثابتة لأهل الإيمان والطاعة. نعم. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأرشدهم الله في الحياة الدنيا إلى طيب الأقوال كالشهادة، شهادة لا إله إلا الله، التكبير والتحميد. أرشدهم إلى طريق الإسلام. إن الذين كفروا بالله ويصرفون غيرهم يصدون عن المسجد الحرام فسوف نذيقهم العذاب. ذلك المسجد جعلناه قبلة للناس، فيه صلاتهم ومن سكن مناسك الحج والعمرة، يستوي فيه المقيم والطارئ عليه من غير أهل مكة. من يرد فيه ميلا عن الحق بالوقوع بشيء من المعاصي عامدا نذقه من عذاب مؤلم. واذكر أيها الرسول إذ بينا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولا، أوحينا إليه ألا تشرك بعبادتي شيئا بل اعبدني وحدي وطهر بيتي من الأنجاس الحسية والمعنوية، ونادي في الناس بالحج يأتوك مشاة أو ركبانا ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب، حصول على الثواب، توحيد الكلمة، غير ذلك. يذكر الله على ما يذبحونه في أيام معلومات، عاشر ذي الحجة ثلاثة أيام بعده، شكرا لله على ما رزقه من الأنعام. كلوا من هذه الهدايا وأطعموا من كان شديد الفقر. ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم، تحللوا بحلق رؤوسهم، قص أظفارهم، إزالة الوسخ متراكم، يطوفوا طواف الإفاضة. ذلك الذي أمرتم به من التحلل وقص الأظفار والوفاء بالنذر والطواف هو ما أوجب الله عز وجل عليكم. عظموا ما أوجبه الله عز وجل عليكم، فمن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله فهو خير له في الدنيا والآخرة من أن يستحل. وأبيحت لكم الأنعام الإبل والبقر والغنم، لم يحرم عليكم منها حاميا ولا بحيرة ولا وصيلة إلا ما وجدتم في القرآن من الميت والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله. ابتعدوا عن كل قول باطل كذب. فوائد الآيات: حرمة البيت الحرام تقتضي الاحتياط من المعاصي فيه أكثر من غيره. بيت الله الحرام ما هو أفئدة المؤمنين، منافع الحج عائد إلى الناس سواء الدنيوية أو الدينية، شكر النعم يقتضي العطف على الضعفاء. نعم. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. اجتنبوا ذلك، مائلين عن كل دين سوى دينه المرتضى له عنده غير مشركين. من يشرك فكأنما سقط من السماء، فإما أن تخطفه الطير لحمه وعظامه، أو تقذفه الريح في مكان بعيد. ذلك ما أمر الله من توحيده، اجتناب الأوثان، قول الزور. ومن يعظم معالم الدين ومنها مناسك الحج والهدي فهو من تقوى القلوب، لكم في الهدايا منافع مثل الركوب والصوف والنسل واللبن حتى تصل إلى محلها، يعني ذبحها عند القرب من البيت. لكل أمة ماضية جعلنا منسكا لإراقة الدماء قربانا لله، رجاء أن يذكروا اسم الله على ما يذبحونه، شكرا لله على ما رزقهم من هذه النعم. الذين إذا ذكر الله فله لا وحده انقادوا بالإذعان، أيها الرسول معبودكم بحق هو الله لا شريك له، فلا وحده انقادوا بالإذعان والطاعة، وأخبر أيها الرسول خاشعين مخلصين بما يسرهم. الذين إذا ذكر الله خافوا من عقابه، ابتعدوا عن مخالفة أمره، ويصبرون إن أصابهم بلاء، يؤدون الصلاة، ينفقون في وجوه البر، والإبل والبقر التي تهدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه، لكم فيها منافع دينية ودنيوية، فقولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشط، فإذا سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا منها وأطعموا من الفقير الذي يتعفف، كما ذللناها لكم، سبحان الله على عظم خلقتها رب العزة ذللها انقادت لكم، لن يصل إلى الله شيء من لحومها من هذه ولا دماؤها، ولن ترفع إليه، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله بأن تخلصوا، كذلك ذللها لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم من الحق. أخبر المحسنين بما يسرهم، إن الله يدفع عن الذين آمنوا بالله شر أعدائهم، إن الله لا يحب كل خوان للأمانة كفور. فوائد الآيات ضرب المثل لتقريب الصور المعنوية بجعلها في ثوب حسي، مقصد تربوي عظيم، فضل التواضع، الإحسان سبب للسعادة، الإيمان سبب لدفاع الله عن العبد. نعم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولما بين الله عز وجل أنه يدافع عن المؤمنين فاطمأنت نفوسهم آذن لهم في قتال الكفار فقال آذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون لما وقع عليهم من ظلم وإن الله على نصر المؤمنين قدير لكن حكمته اقتضت أن يختبر المؤمنين بقتال الكافرين الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلما لا لجرم إلا أنهم قالوا ربنا الله لولا ما شرعه الله للأنبياء وللمؤمنين من قتال أعدائهم لاعتدوا على مواطن العبادة هدموا صوامع الرهبان كنائس النصارى معابد اليهود مساجد المسلمين معدل الصلاة فيها يذكر المسلمون يذكر المسلمون الله ذكرا كثيرا ولينصرن الله من ينصر دينه ونبيه إن الله لقوي على نصره من ينصر دينه عزيز لا يغالبه أحد طبعا الإسلام صار خاتم لابد على كل أهل الأديان أن يسلموا يتبعوا الخاتم النبي الخاتم هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين يمكنهم في الأرض ماذا يفعلون أدوا الصلاة على أكمل وجه أعطوا الزكاة أمروا بما أمر به الشرع نهوا عما نهى عنه ولله ترجع الأمور إن يكذبك قومك فاصبر لست أول من كذب قوم كذب قوم إبراهيم إبراهيم كذب لوط كذب لوط كذب شعيب كذب موسى أخرت عن أقوامهم العقوبة استدراجا فما أكثر القرى التي أهلكناها وهي ظالمة بكفرها بعذاب مستأصل فديارها مهدمة خالية وما أكثر الآبار الخالية من ورادها ما أكثر القصور مزخرفة لم تحصن ساكنيها من العذاب أفلم يسر هؤلاء ليعاينوا آثار تلك القرى المهلكة تفكروا بعقولهم والعمى ليس عمى البصر بل العمى المهلك المردي هو عمى البصير فوائد الآيات إثبات صفتي القوة والعزة لله إثبات مشروعية الجهاد للحفاظ على مواطن العباد إقامة الدين سبب لنصر الله لعباده المؤمنين عمل قلوب مانع عن الاعتبار بآيات الله نعم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين له لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ويستعجلك أيها الرسول الكفار بالعذاب ولن يخلفهم الله ومن المعجل ما حل بهم يوم بدر، وإن يومهم العذاب في الآخرة مثل 1000 سنة مما تعدون. وما أكثر القرى التي أمهلتها بالعذاب وهي ظالمة، ولم أعاجلها استدراجا ثم أخذتها بعذاب مستأصل. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم منذر، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، لهم رزق كريم، والذين سعوا في التكذيب مقدرين أنهم سيعجزون الله أولئك أصحاب الجحيم. وما بعثنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته ما يلبس به على الناس أنهم الوحي، فيبطل الله ما يلقيه الشيطان ويثبت آياته والله عليم بكل شيء حكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. يلقي الشيطان في قراءة النبي ليصير الله ما يلقيه امتحانا للمنافقين وللذين قست قلوبهم من المشركين، وليتيقن الذين أعطاهم الله العلم أن القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، فيزدادوا إيمانا به فتخضع له قلوبهم تخشع، والله الهادي يا أهل الإيمان. ولا يزال الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله في شك مما أنزل الله عليكم القرآن مستمرين حتى تأتيهم الساعة فجأة وهم على ذلك على الشك، أو يأتيهم عذاب يوم لا رحمة لهم فيه ولا خير. فوائد الآيات استدراج الظالم حتى يتمادى، حفظ الله لكتابه، النفاق وقسوة القلب مرضان قاتلان، الإيمان ثمرا العلم، الخشوع والخضوع لأوامر الله ثمرا الإيمان. نعم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله فتصبح ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. الملك يوم القيامة، يوم يأتي هؤلاء ما كانوا يوعدون لله لا منازع له فيه، هو يحكم بين المؤمنين والكافرين. الذين كفروا وكذبوا لهم عذاب مذل، والذين تركوا ديارهم وأوطانهم طلبا لمرضات الله ثم قتلوا في الجهاد في سبيله أو ماتوا ليرزقنهم الله في الجنة رزقا حسنا، ليدخلنهم الله موضعا يرضونه هو الجنة، وإن الله لعليم بأفعالهم ونياتهم حليم، حيث لم يعاجلهم بالعقوبة على ما فرطوا فيه. ذلك مذكور من إدخال المهاجرين في سبيل الله الجنة من الإذن بمقابلة المعتدي بمثل ما اعتدى بحيث لا إثم عليه في ذلك، فإذا عاود المعتدي اعتداءه فإن الله ينصر المعتدى عليه، إن الله عفو عن ذنوب المؤمنين غفور لهم. ذلك النصر للمعتدى عليه لأن الله قادر على ما يشاء، من قدرته إدخال الليل في النهار والنهار في الليل، وأن الله سميع لأقوال عباده عليم بأفعاله. ذلك المذكور من إدخال الله الليل في النهار والنهار في الليل لأن الله هو الحق ووعده حق ونصر المؤمنين حق، وأن ما يعبد المشركون من دون الله هو الباطل، وأن الله هو العلي على خلق ذاتا وقدرا وقهرا. ك كبير الذي لا له الكبرياء والعظم والجلال. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء تصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف بعباده. بهذا المطر انبات في الأرض خبير بمصالحهم. له وحده ملك السماوات ملك الأرض. وإن الله هو الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق. فوائد الآيات: مكانة الهجرة في الإسلام وبيان فضلها، توازي العقاب بالمثل، نصر الله للمعتدى عليه يكون في الدنيا أو الآخرة، إثبات الصفات العلى لله بما يليق بجلاله كالعلم والسمع والبصر والعلو. نعم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير ألم ترى أيها الرسول أن الله ذلل لك وللناس ما في الأرض من الدواب والجمادات لمنافعكم ذللكم السفن يمسك السماء حتى لا تسقط على الأرض إلا بإذنه لو أذن لسقطت فالله بالناس رؤوف رحيم والله هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم بعد موتكم ليحاسبكم على أعمالكم إن الإنسان لكثير الجحد لنعم الله لكل أهل ملة جعلنا شريعة فهم يعملون بشريعتهم فلا ينازعنك المشركون وأهل الأديان الأخرى في شريعتك فأنت أولى بالحق منهم إنهم أصحاب باطل ادع الناس إلى إخلاص التوحيد لله ويمتنعوا إلا أن يجادلوك بعد ظهور الحجة ففوض أمرهم إلى الله قائلا على سبيل الوعيد الله أعلم بما تعملون من أعمال لا يخفى عليه من أعمالكم شيء سيجازيكم عليه الله يحكم بين عباده ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض إن علم ذلك مسجل في اللوح المحفوظ ويعبد المشركون من دون الله أصناما لم ينزل الله حجة على عبادتها في كتبه إنما عبدوها تقليد وإذا تقرأ عليهم آياتنا في القرآن واضحات تعرف في وجوه الذين كفروا إنكارها من عبوسهم عند السماع يكادون من شدة الغضب يبطشون بالذين يقرؤون عليهم آياتنا قل أفأخبركم بما هو شر من غيظكم هو النار التي وعد الله الكفار فوائد الآيات من نعم الله على الناس تسخير ما في السماوات وما في الأرض إثبات صفتي الرأفة والرحمة لله إحاطة علم الله بما في السماوات والأرض وما بينهما تقليد الأعمى هو سبب تمسك المشركين بشركهم نعم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سجود وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له واعتبروا إنما تعبدون من أصنام وغيرها من دون الله لن يخلقوا ذبابا على صغر لعجزهم ولو اجتمعوا وإذا أخذ الذباب شيئا مما عليهم من طيب من طيب كان من طيب أو من طيب وما أشبهه لم يقدروا على إنقاذه منهم ويعجزهم عن خلق الذباب وبعجزهم عن خلق الذباب إنقاذ أشيائهم تبين عجزهم عما هو أكبر من ذلك فكيف تعبدونها مع عجزهم من دون الله ضعف هذا الطالب وهو الصنم المعبود الذي لا يستطيع إنقاذ ما استلاب والذباب منه وضعف هذا المطلوب الذي هو الذباب ما عظم الله حق تعظيمه حين عبدوا شيء من مخلوقاته إن الله لقوي من قوته وقدرة خلق السماوات والأرض ومن فيهما عزيز لا يغالب أحد بخلاف الأصنام الله سبحانه يختار من الملائكة رسلا ويختار من الناس رسلا كذلك يعلم سبحانه ما عليه رسله من الملائكة والناس قبل خلقهم وبعد موتهم إلى الله وحده ترجع الأمور يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وعملوا بما شرع الله اركعوا واسجدوا في صلاتكم لله وحده وافعلوا الخير من صدقة وصلة رجاء أن تفوزوا وجاهدوا في سبيل الله جهادا خالصا لوجهه هو اختاركم وجعل دينكم سمحا لا ضيق فيه ولا شدة هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام وقد سماكم الله المسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أمر بتبليغه ولتكونوا أنتم شهودا على الأمم السابقة أن رسلها بلغتها فاشكروا الله على ذلك الاتيان بالصلاة على أكمل وجه أعطوا الزكاة الجو إلى الله اعتمدوا عليه في أموركم فهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير فوائد الآيات أهمية ضرب الأمثال توضيح المعاني وهي طريقة تربوية جليلة عجز الأصنام عن خلق الأدنى دليل على عجزها عن خلق غيره الإشراك بالله سببه عدم تعظيم الله إسباب صفتي القوة والعزة لله وأهمية أن يستحضر المؤمن معاني هذه الصفات توقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك